التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. قالوا واندرج معه من اندرج وبشر المؤمنين. أبو عمرو على الوجه السابق بإبدال الهمز وبشر المؤمنين. يعقوب بالوقف بياء السكت. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. الأصفهاني بالنقل وإبدال الهمز. الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. ابن ذكوان بالسكت على أل واندرج معه حفص وإدريس. وبشر المؤمنين. الأزرق بالإشباع وقصر البدن وترقيق الراء وثلاثة العرب. الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. الأزرق على الوجه السابق بتفخيم راء الآمرون. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. الأزرق بتوسط البدل وتوسط ومد العارض وترقيق الراء فقط. الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. الأزرق بالإشباع ومد البدل والعارض وترقيق وتفخيم راء الآمرون. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. الإشباع وبشر المؤمنين. حمزة على الوجه السابق بالوقف بإبدال الهمز. الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. النقاش بالسكت على أل وبشر المؤمنين. حمزة على الوجه السابق بإبدال الهمز. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. حمزة بالسكت على المد المتصل.